تهنئة بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أصدرت المنظمة الإيطالية للتأييد والصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا، واللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسرية الكورية والحلقة السيسرية لتراث فكرة جوتسي بيانا مشتركا قبل أيام.